بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا اللقاء المتجدد حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، وكما مدحه الله عز وجل وزكاه وأثنى عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. يصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقفا ترك أثرا في نفسه حتى أبكاه، بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول عمر وهو يصف يوما دخل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيته صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، يعني جسده صلى الله عليه وسلم على الحصير مباشرة، والحصير على الأرض. والحصير هذا عبارة عن قطعة منسوجة من خوص أو من الجريد النخل، إذا ضفرت مع بعضها كونت قطعة. ولا تخيل نفسك أنه فيه قطعة منسوجة أو مجموعة أو ضفرت من جريد النخل ويجلس عليها الإنسان، طبعا لابد لها خطوط شديدة، فيكون لهذه الخطوط أثر على من يجلس عليها. فعمر يقول: دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف. وسادة جلد، قطعة جلدية محشوة بالليف، هذه وسادته صلى الله عليه وسلم. وش اللي تحته؟ سرير، مراتب حريرية طبية عالية راقية، مفارش، لا، حصير، وليس بينه وبين جسده شيء. وإن عند رجليه قرضا مصبوبا، وعند رأسه أهب معلقة جلود، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. رواه البخاري ومسلم. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر على الدباج وعلى الحرير وعلى لين الفراش، وأنت على هذا الحصير الذي أثر في جنبك. فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ ما لي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كعابر سبيل أو كراكب، إنما أنا في الدنيا عابر سبيل أو كراكب استظل في شجرة فقال ثم قام فتركها. النظر الحقيقي إلى الدنيا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يترفع فيها ولا يعلو، ومعرفة قدر قمة الرفعة هي الخضوع لله والتواضع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. إلا وماذا يغني، ماذا ينفع، ماذا يقدم أن يترفع الإنسان على البشر؟ هب أن رجلا ترفع على عباد الله ولم ينظر إليهم إلا بنصف عين، وأعرض بكتفه عنهم وتزاور بوجهه عنهم، ثم أراد أن يشير إليهم ببنان النقيصة والازدراء وغير ذلك. طيب، شو النهاية، شو النتيجة، ماذا حصل في وراء ذلك؟ لا شيء. إذن ما أجمل أن نعرف أن التواضع خصلة طيبة، وأن نجعلها سجية وطبيعة نتحلى بها. والأخلاق تكتسب، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. الإنسان يعود نفسه الحلم، يعود نفسه التواضع، يعود نفسه إذا كان من يشتكي من فقد هذه الخصال. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا متواضع مع أهل بيته. قد يستطيع الإنسان أن يتواضع وأن يظهر أمام الكاميرات وأمام التصوير وأمام وأمام العامة وفي المحافل العامة تواضعه ولطفه وإلى آخره، لكن حقيقة الإنسان تكشفها في معاملته مع أهل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم يترجم هذا التواضع حتى في وهو في بيته. فعائشة رضي الله عنها تتكلم عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: كان في مهنة أهله، يعني ممكن يخدم في البيت ويمكن يعمل في البيت ويمكن يساعد أهله في البيت ويرتب أمور في بيته، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. رواه البخاري. وفي رواية أخرى تقول عائشة: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه، يحلب شاته، يخدم نفسه. رواه الإمام أحمد. الآن كثير منا ما يقدر يخدم نفسه، ما يحب يخدم نفسه، ما يعرف إلا الأمر والنهي. وبالمناسبة من الأشياء التي تضرنا في البيوت، خاصة البيوت التي فيها خدم، إذا رأينا أولادنا الصغار يكبرون وينشأون ويتربون وإلى على قضية الأوامر، يا فلان جيب لي، ويا فلان أحضري لي، ويا فلان صلح لي، ويا فلان عدلي لي، والله يكبر ما عاد يقدر يخدم نفسه، يهلك جوع ما يقدر يطبخ لنفسه شيء، يتسخ ملابسه ما يقدر يغسل ثوبه. نعود من عندنا على أن يباشر ترتيب كثير من أموره بنفسه حتى يتعود الاعتماد على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا زار أحدا لا يستنكف شيئا مما قدم له. صحيح الإنسان قد يزور بعض الناس، وهؤلاء الناس ليسوا كما تعودت أنت في طعامك وشرابك ومجلسك وطيبك وهندامك وأجواء بيتك أنت، فتأتي إلى بعض الناس فتجده جالس على يعني شيء من السجاد البالي، وربما تحته قراطيس أو حوله قراطيس. وأنا رأيت هذا بعيني في بيوت، رأينا أناسا يوجد سجاد يعني أشبه ما يكون بالحصير من جفافه، وفي بعض مواضع السجاد تحتها كرتون عشان يقيهم من قسوة المكان اللي تحته الإسمنت وغير ذلك. ف النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيت أحد لم يستنكف أن يجلس في بيت هؤلاء. وماذا كان في بيوتهم؟ الكنبات والأسرة والأرائك؟ لا لا لا لا لا، بيوت في منتهى التواضع، بل وبعضها لا تجد فيها إلا طينا، يعني إلا طينا يابسا وعليه قليل من التراب حتى يكون ألينا للجالسين عليه. فإذا دخل الإنسان أيضا بعض البيوت ربما يجد حتى مذاقات مختلفة، القهوة التي تقدم له ليست بمستوى ما كان تعوده من القهوة، الشاي المأكول، المشروب، الطعام إلى غير ذلك. فما هو موقفك لو دخلت على مثل هؤلاء؟ لا لا لا لا لا, لا بس ما. وتظهر التقزز والاشمئزاز وعدم يعني الارتياح يظهر ده. لا لا لا، حاول أن تطعم من طعامهم تواضعا وإكراما لهم، حاول أن تذوق من شرابه، حاول أن تأكل شيئا وتثني عليهم وكثر الله خيركم وجزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنكف حينما يزور واحدا من أصحابه شيئا، لا يستنكف عن شيء قدم له مهما كان شأنه. عرف ذلك الصحابة معرفة تامة يقينية، فما كانوا يتكلفون له صلى الله عليه وسلم. أولا كثير منهم فقراء، وإذا دخل عليهم صلى الله عليه وسلم أو استزاروه أو استضافوه أو دخل عليهم قدموا ما عندهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي. عبد الله بن عمر يحب الصيام ويواصل في الصيام ويكثر من الصيام. قال فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقيت له وسادة من أدم حشو هاليف، حط له وسادة يبيه يجلس عليها صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قام عبد الله بن عمر وضع الوسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على الوسادة بل جلس على الأرض. يقول وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي يا عبد الله أما يكفيك من كل شهر أن تصوم 3 أيام؟ قلت يا رسول الله 5، يعني وقلت يا رسول الله يعني أني أبغى أزيد، فقال 5. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 5. قلت يا رسول الله، قال 7. قلت يا رسول الله، يعني كأن كل ما قال يا رسول الله يعني أريد أن أزيد، قال 9. قلت يا رسول الله، قال 11. قلت يا رسول الله، قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم، رواه البخاري ومسلم. فالشاهد زيارة النبي عبد الله بن عمر، وضع له هذه الوسادة من الجلد وحشوها ليف، لم يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، جلس يتحدث معه. من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينزع يده من يد من صافحه. نحن والله نستغفر الله نتوب إليه، إذا كنا في مناسبة ولا في عجلة سلام كيف الحال، وتبدأ أنت تحاول تسحب يدك تدريجيا، تعطي إشارات يعني ها فك وفك، اسحب يدك عشان أسحب يدي أنا بطلع. النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نتعلم وإن شاء الله أن نلتزم بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافح أحدا لم ينزع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون هذا الشخص المصافح هو الذي ينزعه. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع يده، ولا يصرف وجهه من وجهه حتى يكون الرجل هو يصرفه. رواه أبو داود والترمذي بلفظه. الآن لاحظ انصراف الوجوه عن المتحدثين. تجد كثير منا للأسف يأتي إليك أحد في حاجة فيتحدث معك، أثناء ما يحدثك تروح تطلع جوالك، إيوة تقول طيب وبعدين صار، ثم تقرأ لك رسالة، إيوة صار كذا بعدين كذا، ثم تكتب لك رسالة ثم كذا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وحاجة الأمة إليه وعظيم مكانته، إذا أقبل عليه أحد بوجهه يحدثه لم يصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عن وجه من حدثه حتى يكون هذا الرجل هو الذي ينصرف بوجهه، يعني يكون انتهى من شأنه وقضى حاجته وأتم حديثه. من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يقوم له أصحابه، يعني إذا دخل يبغى الناس تفز له، يبغى الناس تقوم، لا لا يكره ذلك، هو مسألة يعني ما وده، يكره ذلك، يعني اللي يحب رضا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يتمثل له الناس قياما. قال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه، قال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. رواه أبو داود وابن ماجه. بل ونهى صلى الله عليه وسلم أصحابه عن تبجيله كما يفعل بالملوك، ونهى عن القيام له، فقال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. رواه أبو داود والترمذي. وقال أنس: لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا رأوه لم يقوموا، مع عظيم حب هو الأعلى في درجات المحبة في قلوب الصحابة، لم يكن أحد أحب إلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. رواه الترمذي. من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن المديح والإطراء له، مع أنه هو سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم عيسى عليه السلام، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. اليوم الوجهاء والعظماء يحبون الإطراء والمديح إلا من رحم الله، بل وتسمع أحيانا في مدائح بعض الشعراء لبعض الوجهاء والعظماء والكبراء وغيرهم من المدح الذي والعياذ بالله يعني يصير فيه مبالغات وتجاوزات وتعدي وتجاوز للحدود إلى أمر يعني لا يليق، بل يعني الحاضرون في المجلس يعني ترى على وجوههم يعني علامات ازدراء هذا الشاعر أو هذا المادح أو هذا المتكلم من المبالغة في التعظيم. هذا بشر مثل الناس، قد ابتلاه الله، إن كان حاكما فقد ابتلاه الله بمسؤولية يحاسب عنها يوم القيامة، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، وإن كان في واليا على مال فهو أيضا مبتلى بهذه الأمانة وسيسأل عنها. يعني لا بأس، يعني يظن البعض أننا حينما ننهى عن الإطراء والمبالغة في المديح وغير ذلك أننا يجب أن ننكر حسنات وإيجابيات الآخرين، لا، إذا ذكرنا أحدا فإننا نذكره بما نعلم فيه حقا ليس بما يبالغ. مع النهي أيضا أن الإنسان لا يحب أن أن أن أن أن أن يثنى ويجعل هذا يعني رغبته وطمعه وغايته، أنه بس لا لا لا لا يريد ولا يحب ولا ينبسط إلا أن يسمع المديح، فإن الإنسان كثيرا ما يحتاج إلى من ينتقده أكثر من حاجة إلى من يمدحه، لكن الناقد يجب أن يعرف كيف ينتقد الفعل، لا أن يشخص أو ينتقد الشخص، وزيادة على ذلك أن يحسن الأسلوب والطريقة التي بها يستطيع أن ينتقد هذا الأمر الذي يريد إصلاحه. كما ذكر ابن رجب في رسالته الجميلة: الفرق بين النصيحة والتعيير، قال: يختلط على بعض الناس موضوع النصح والتعيير، فيتحول بعضهم من ناصح إلى معير وإلى مبكت وإلى غامز طاعن في خفايا الكلام، حيث لا يعني يؤخذ عليه ممسك صراحة، لكن الذي يريد النصح فهو مولع شغوف بإصلاح المنصوح، ولذا يختار له أفضل العبارات التي تصل إلى تعديل الأمر أو إصلاحه أو تحقيق الأمر الذي يرغب في نفع العباد أو البلاد أو النفس أو المنصوح ذاته به. من هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نعود إلى صفة أن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب هذا المديح ولا يحب هذا الإطراء. وفي المقابل نحن نرى كثيرا مستعدين يدفعون أموال طائلة. عمر بن عبد العزيز لما جاءه الشعراء يمدحونه قال أنا ما أقدر أعطيكم من بيت مال المسلمين، تمدحوني أنا واللي يسدد المسلمين، ما يصير هذا الكلام. الفاتورة على حساب المسلمين، على بيت مال المسلمين وأنا الممدوح، أنا وش فيني، أنا ابتليت بهذه الأمانة. ولذلك لما مدح يعني مدحه أحد الشعراء فقال يعني لقد، مع أنه ما كان يعني يقبل ولم يفتح الباب يعني باب المديح وكذا، لكن دخل أظن أحدهم في يعني ثوب حاجة أو غير ذلك، فيعني أبى أو أصر إلا أن يسمعه، وكأنه يعني يستميحه، يعني يريد يعني شيئا يعرض بحاجته وطلبه للمال من خلال كلامه وما قال، فأعطاه شيئا من ماله. قال أما بيت مال المسلمين فأنا والله ما أقدر أعطيك، أنت تمدحني أنا وأنا أحولها على بيت مال المسلمين، هذا ما أقدر أعطيك إياه. حتى لما خرج الشاعر جرير الخطفة وسأله الشعراء وقد اجتمعوا يريدون الدخول على عمر بن عبد العزيز من أجل أن يمدحوه ويأخذوه، فلم يؤذن لهم بذلك وأذن لجرير لعله جاء في يعني باب أو مدخل آخر، فلما قالوا ها يا جرير كيف وجدت هذا الرجل الذي دخلت عند عمر بن عبد العزيز، قال رأيت رقى الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيا. رأيت رقى الشيطان، يعني أن الشعر وعباراته وقصيده ونظمه وقوافيه ورويه هذا سماه من رقية الشيطان التي تستفز الإنسان وتخليه يطلع عن طوره. ها يعني تخيل أحد الشعراء لما دخل على عبد الملك بن مروان فقال أتصحو أم فؤادك غير صاح، قال بل أنت يا ابن المرارة، وش الشعر هذا، إيش الأسلوب هذا، واحد يمدح بالطريقة هذه، أتصحو أم فؤادك غير صاح عشية هم صاحبك بالرواح، قال طلعوا طلعوا، ذا ما يعرف يقول شعر ولا يعرف يقول قصائد. فغاب ثم جاء مرة أخرى، يعني فظاهر أنه أذن له أن يكمل أو تكلم، فيعني أو طلب أن يعطى الفرصة لكم القصيدة، إلى أن قال ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راح، قال نعم هكذا فليدخل علينا الشعراء. يعني طبيعة الإنسان يحب هذا المديح. النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لا يقبل هذا الإطراء ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، بل كان صلى الله عليه وسلم ينكر على أصحابه أن يفضلوه على غيره، ولا يمنعه ذلك من الإنصاف والعدل، كون من وقع عليه الخطأ من غير أتباعه وكون من أخطأ من أنصاره وأتباعه. يعني مثلا البعض إذا كان الخطأ علي أنا وعلى حاشيتي أحاول أني أنتفض للأخذ بالحق، وإن كان الخطأ على قوم آخرين ليسوا من أتباعي ما دام من الجماعة ذولي ولا من الطائفة ذولي 60 داهية خلهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يقع يعني تعد على أحد سواء كان ذلك من أتباعه أو من غير أتباعه. تخيل قصة رجل من شرق آسيا أسلم، فقالوا له ما سبب إسلامك، قال تواضع مدير الشركة. مدير الشركة هذا رجل متواضع جدا جدا. قالوا كيف، قال هو المدير وأنا الخادم الذي مسؤول عن تنظيف مكتبه ومسح دورة المياه الحمام حقه، وأنا المسؤول يعني في النظافة، وربما يعني أقدم بعض الأشياء المطلوبة يعني أو أشارك في تقديم مثلا بعض الأوقات يروح يجيب شاهي ولا غير هذا ولا كذا. قال يا هذا الرجل إذا دخل تبسم، وإذا قدمنا له شيء تبسم، وإذا قدمنا له شيء قال شكرا، وأحيانا يعني يمنحنا شيئا مما في جيبه. طيب هو شرح لك شيء عن الإسلام؟ قال لا والله. كلمك شيء عن الإسلام؟ قال لا. قال بس أنا يعني أحسست أنه لا يمكن هذا الشيء إلا من دينه الذي فرض عليه هذا التواضع. ولاحظ أن الإنسان حينما يعجب بالصفات والأخلاق التي يراها يقارن النقيض والضد إذا كان من قوم عندهم صفات مناقضة لذلك. فالذي هو في بلد مثلا تقوم على الطبقية، يعني مثلا في بعض الديانات يعني تقوم هذه الديانة على تصنيف الناس شودري وأبراهما وطبقية رجال الحرب ورجال التجارة ورجال الصنعة ورجال الدين. فهذا الرجل لم يجد أي شيء يوحي إلى هذه الطبقية في معاملات الناس. شخص آخر أسلم في شركة أخرى، قالوا له كيف يعني أنت بأي شيء أسلمت، يعني ما هل دعيت إلى الإسلام؟ قال لا. قال رأيتهم إذا جاء وقت الصلاة وقف هذا المدير ونائبه ومساعده وكذا، وقدموا رجلا من قريتنا هو مسلم منهم، يقدمونه يصلي بهم. ليه؟ لأنه حافظ لكتاب الله عز وجل. طبعا هم يقدمون أنه حافظ كتاب الله، فهو لا يعرف أنه السر هو الحفظ، لكن يقول كيف أنه هؤلاء هم المدراء والرؤساء، فإذا جاء وقت العبادة جابوا هذا القادم وقالوا يتقدم يصلي. فيقول أعجبني هذا الأمر، أنه ما في ترفع ما في تكبر، وأحببت هذه الشمائل وهذه الفضائل وهذه الأخلاق، فأيقنت أن هذا من أمر الدين الذي هم فيه، وأحببت أن يعتنق دينهم. إذن يا أحبابي، الأخلاق هي الرسالة الأسرع إلى القلوب والأبلغ في الإقناع والأكثر تأثيرا في دعوة الناس إلى الله عز وجل. وهل كانت أندونيسيا وما حولها من تلك الممالك التي دخلها الإسلام وانتشر وضرب بأطنابه فيها إلا ثمرة أولئك الذين جاءوا تجارا فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وتلطفوا مع الناس وتواضعوا وصدقوا في الكلام وأدوا الأمانة وسلموا من الخيانة وأوفوا بالعهود والعقود، فأحبهم الناس فاعتنقوا الإسلام وتبعهم ذلك بعد أن كانوا من قبله وثنيين أو غير هذا. أيها الأحبة، نسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرة حبيبنا وقائدنا وقدوتنا شفيعنا نبينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعجل الفرج لإخواننا المسلمين في بلاد الشام. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم داوي جريحهم، اللهم اشفي مريضهم، اللهم آوي شريدهم وطريدهم، اللهم اجبر كسيرهم وفك أسيرهم، اللهم اجعل أمواتهم من الشهداء، اللهم سلط على من اعتدى عليهم، اللهم خالف بين قلوب المعتدين، واجعل سلاحهم إلى صدورهم وكيدهم إلى نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم. ربنا وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وكفناهم بما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم ذا الجلال والإكرام، عجل نصرك لعبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، وولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.